ثاني عطفه أي لاوي عنقه وهي رقبته. نعم، أي لاوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي تميله عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقوله: ليضل عن سبيل الله، قال بعضهم: هذه لام العاقبة، لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء يجعله، نعم يا شيخنا، يجعله نعم، بجعله يجعله. تظهر مع الكلام إن شاء الله. نعم، هو هنا شيخنا ممكن ممكن إيه؟ أو يكون المراد بهذا بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. الذي يجعله، نعم. أما الذي بجعله مش شايفة تمشي خالص. عندي ليست هناك الذي، يعني نعم نعم. نعم وهنا في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس قرأوا ليضل. هو يعني نعم، لكن لا ترشح كذلك أحد التفسيرين، صحيح؟ لا ترجح أحد التفسيرين أنها لام العاقبة أو لام التعليل. ليضل أوي ثم قال تعالى: ممن نعم يضل عن سبيل نعم الله جعلناه على هذا الخلق. نعم، إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى: له في الدنيا فهي خزي. الدنيء عندك يا دكتور هي الذي عندي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. ورحمة الله. وهنا في وبجعله تمشي بقى مع الدنيء هذه. نعم، في إحدى النسخ: إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله أو يضل عن سبيل الله، لنجعله بلفظ لنجعله. لنجعله الذي ممتاز يجعله. ممتاز. نعم نعم أحسن الله. أكمل يا شيخنا. اتفضل اتفضل. ثم قال تعالى: له في الدنيا خزي، وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن الحسن

عشان وكثير نعم حق عليه العذاب ليست معطوفة على ما قبلها. كثير حق عليه العذاب يعني لما تركوا السجود لله تعالى يعني. وهو وكثير من الناس عليها صلة في المصحف، وكثير ايوه حق عليه العذاب عليها قليل. ما ده يتفهم يعني على في المصحف هيتفهم كده ان وكثير حق عليه العذاب معطوفة على ايه؟ ليه؟ ما هو والدواب وكثير من الناس وكثير حق فريق عليه في العذاب. الجنة وفريق في السعير، قسمة قسمة، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني وكثير من الناس يسجد طوعا وكثير حق عليه العذاب لما امتنع. نعم وواضح نعم في المعنى يعني، نعم لأن أنا وكثير من الناس عطف على إيه؟ على يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر فزيها وكثير من الناس. يبقى كل دول سجود، ده الشق الأول. الشق الثاني وكثير حق عليه العذاب، يعني بضد هذا لا يسجد فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم وفي سيدنا الإمام الطبقوني في منار الهدى قال: وكثير من الناس قال الوقف عليه أحسن مما قبل، على أن ما بعده مبتدأ وخبره حقا. المهم قال: أي والمعنى وسجد كثير من الناس وأبى كثير فحق عليه العذاب، نعم فجعل ذلك داخلا في جملة الساجدين، ويصبح المعنى للجملة: وكثير من الكفار يسجدون وهم اليهود والنصارى، ومع ذلك فالعذاب حق عليه. نعم نعم. ماشي تفضل يا شباب. كثيرا جزاك الله ماشي خير. تفضل. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احنا كنا عدين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقري، قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا مشرح ابن هاعان يشرح أبو مصعب، مشرح ابن هاعان أبو مصعب المعافري، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. نعم المعافري. تمام. معافر. تمام. ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي: ليس بقوي، وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه التدليس. يبقى هنا الإمام ابن كثير يرد قول الإمام الترمذي. وربما يكون النسخة اللي وقع عليها الإمام الترمذي أو تحقيقه إنه هو لم يصرح بالسماع. تمام. وقد قال يعني أبو داود ممكن يكون عند الترمذي إنه لم يصرح بالسماع، وما قالش حدثنا مشرح يعني. نعم وابن لهيعة حتى لو صرح بالسماع يا شيخنا يعني الراجح في حاله انه ضعيف يعني، الا ما كان من رواية العبادله الاربعه فانه يعتبر به عنه نعم. يعني، هو مضاعف وهو بسوى مسألة السماع وعدم السماع مع عبد اللهيعة، هو متهم بالتدليس ولا الاختلاط؟ هو متهم باكثر من شيء مش بالتدليس بس يعني. يعني متهم بالتدليس؟ نعم متهم على بالتدليس. كلام ابن كثير كده يبقى هو ان هو متهم بالتدليس، فإذا صرح بالسماع انتفى التدليس. نعم هو متهم بالتدليس، وبان هو برضو لما احترقت كتبه اختلط واكثر من شيء يعني ضعف بسبب كده. طيب ما هو لو يبقى نفي التدليس ليس معناه قبول الرواية، لأنه من جهة أخرى مختلف. نعم. نعم وسيدنا الإمام ابن حجر ذكر ابن لهيعة في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين، وهي مرتبة من ضعف بالتدليس وبغيره، فحديثهم مردود حتى لو صرحوا بالسماع. نعم ماشي. فقال يعني حديث مردود، حتى لو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعف، من كان إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا. فهذه هي مرتبة ابن لهيعة عند الإمام ابن حجر. وهو نعم طبعا ابن لهيعة يعني قيل فيه أقوال كثيرة، وسيدنا الدكتور أحمد معبد أجاد في تعليقه على النفح الشاذ في ترجمته، وانتهى إلى تضعيفه لأمور شتى. نعم لا، القصد يعني ان الامام الترمذي لما يقول هذا حديث ليس اسناده بالقوي، وهنا ابن كثير لما نظر علل التنظير بانه صرح بالسماع، تمام. هي وصحيح نعم، بيقول اكثر ما نقم عليه تدليسه، يبقى معناه ان ايه؟ انه نقم عليه اشياء اخرى، منها نعم ايه؟ منها اختلاطه في آخر عمره. نعم. طيب، نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقد قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب ابن الصرح ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جاشي بن عن ذو خالد شيء بن، أو ذو شب، ده عند تمام، حضرتك إيه؟ هي عندي جشب وفي نسخة جيب طيب ماشي، نعم عندي جشيب برضه. نعم عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا يعني وقد أسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا حفص بن عنان قال حدثني نافع قال حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، لفظ البخاري عند تفسيرها. ثم قال البخاري: حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن بالخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين برزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، انفرد به البخاري. فقال السلام سعيد عليكم. بن أبي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قيس بن عباد واللي قبليه عبد الله بن منين. تمام، حفص قيس بن عباد واللي قبليه في قبل مين؟ الآية قبل هذان الخصمين لا لا قبل عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص. يعني أبو مجلس عن قيس بن عباد. عباد ولا عباد يا شيخنا؟ يعني عنده مضبوطة عباد. نعم. طيب الثاني مين؟ عبد الله بن منين في أي أثر ده؟ قبل هذان خصمان، قبل آية هذان خصمان اختصموا. قبل اللي هو حديث ابو داود بن ماجه، أيوة، حديث أبو داود في المراسيل في اللي آخره هو بقى. عبد الله بن منين، لا هو من منين يا شيخنا؟ منين؟ نعم. نعم ماشي. بالنسبة لقيس بن، لقيس هو قيس بن عباد يعني في الإمام حجر في الإصابة قال بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضبعي، نعم نعم فهو عباد. وأما ماشي. منين يعني في الإكمال للإمام ابن ماكولة، يعني هو هنا قلب النص بضم الميم وفتح النون وآخره نون، فهو منين ابن أبي ابن طالب أخو عباس ابن طالب. فهكذا على التصغير يعني. نعم. لكن اسم الراوي ايه اللي هو جاب فيه الكلام ده؟ ما هو أنا قلت هو اللي هو منين ابن أبي ابن طالب أخو عباس ابن طالب، يعني إحنا لو رجعنا بس هجيب الكلام من أوله. ومنين هو الإمام ابن ماكولة لم يذكر منين طالب، يعني هو ذكر منير ومنين ومبين ومنيب، نعم. فلم يذكر إلا منين، لم يذكر ضبطا آخر في الكلمة. لست أدري إن كان يعني في من ينسب إلى هذه ومن ينسب إلى هذه، يعني في المنيني وفي المنيني. الإمام السبعين ذكر الاثنين يعني، فمحتاجين إن إحنا نرجع لبلاد المنيني نشوف نسبته لمين فيهم. في هنا في كتاب الوهم بيان الوهم والإوهام لابن القطان الفاسي أيوة قال في عبد الله بن مني، قال وقد وقع في نسبه وفي اسم أبيه اختلاف، وتصحف على ابن أبي حاتم فقال فيه منير بالراء، وإنما هو منين بضم الميم ونونين، قال هكذا تمام صاحب تمام الكلام. نعم يبقى منين. تمام ونسبته للكوي المصري أو المصري. تمام جزاكم الله خير. آمين يا رب. وقال سعيد بن أبي، نكمل يا شيخنا. ايوه ان شاء الله نكمل وقال سعيد، قراءة هذه الآيات. تمام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال شعبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم قال مصدق ومكذب، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أو مصدق ومكذب. هو يعني هي مصدق اختصموا في هو ربهم، معنى مصدق ومكذب. هي مصدق ومكذب مضبوطة عندي، وأعتقد معناه اللي هو مصدق بما أنزل إليه ومكذب بما أنزل إليه، يعني مصدق ومكذب، من مكذب بما أنزل إليه؟ ما هو خصمان اختصموا في ربهم المسلمون والكفار، المسلمون يصدقون القصد يعني والكفار اني لو يكذبون. يقول ايه وانزل هذان خصمان يبقى حكم على ما حدث، يعني صدق واحده وكذب الاخر. طب ما هو ماشي. برضه تمشي مصدق ومكذب على هذا المعنى، نعم يعني نفس الحكم كده مستقيم. نعم تمام. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية مثل الكافر والمؤمن اختصم في البعث، وفي رواية وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية، وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هي الجنة والنار، قالت النار اجعلني للعقوبة وقالت الجنة اجعلني للرحمة.

وعليكم السلام.